أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعالم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن له القصد وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين لو نقوم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا لا إله إلا هو كل شيء

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. إن شانئك هو